علم الأصول والمقاصد جمعية الأصول من خلال مكتبها في الكلية. نرحب بكم أيها الأخوة الفضلاء في هذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد، الأستاذ بقسم أصول الفقه. هذا اللقاء الذي نهدف من خلال الاستفادة من تجربة فضيلته وخبرته والدروس التي ممكن أن نستفيد منها. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز من كبار أساتذة الكلية ومشاركين في لجانها وله مشاركات في لجان الجامعة وكذلك في الجمعيات واللجان التي تخدم المجتمع، فهو المشرف على دار الضياء النسائية للقرآن الكريم في بريدة، وهو عضو رئيس اللجنة العلمية لمؤسسة الراجح الوقفية في القصيم، وله الكثير والعديد من المؤلفات لعلي أذكر بعضها من أهم أو من مؤلفاته الاستنباطات الأصولية في كتاب الإكليل للسيوطي بحث منشور، أيضا أقوال الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دراسة أصولية، أيضا تقليد المجتهد الميت كتاب مطبوع، أيضا من أبحاثه صفات معلمة القرآن الكريم، أيضا له كتاب في حياة القلوب، له بحث منشور عن منهج ابن عثيمين في الخلاف، أيضا له كتاب في اتفاق الخلفاء الراشدين وأثره في الأحكام، له كتاب في التحقيق في أصول الفقه الفوائد شرح الزوائد لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الأبناسي مطبوع، وله كتاب مطبوع أيضا في رسالة الدكتوراه تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها دراسة أصولية تطبيقية مقارنة، له كتاب طبعة جامعة الملك سعود المشقة على النفس الصادرة من ذات المكلف دراسة تأصيلية مقاصدية. هذه بعض مؤلفاته وله كثير منها، وليطلع منكم على سيرته سواء في موقع الجامعة أو بعض المواقع الأخرى سيجد بقية مؤلفاته. سيكون برنامجنا في هذا اللقاء سيتفضل فضيلته بالحديث عن موضوع اللقاء في وقت قرابة 20 أو إلى 30 دقيقة، ومن ثم نتيح المجال لمن لديه مداخلة شفوية أو سؤال مكتوب، كما تفضل فضيلته بإحضار عدد من مؤلفاته في مؤخرة القاعة عند الانصراف تأخذون منها ما تشاءون. أتيح المجال لفضيلته، شاكر ومقدر له تفاعله وتعاونه، جزاه الله خير. الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا للمدينة. وبعد، فأهلا بإخوتي وأحبتي طلاب العلم، وأسأل عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا. من أصعب الأمور على الإنسان أن يجر إلى منطقة الحديث عن الذات، فإن هذا يعني طريق وعر، ويعني مما يزيد في وعورته أن ربما أن كثيرا من الحاضرين لا يعنيهم هذا هذه السيرة الذاتية، وربما لا يستفيدون منها شيئا. ولكن استجابة لطلب شيخي وحبيبي أبي عمر، يعني مما لا يرد طلبه، استجبت له، ولعلي يركز على ما يفيدنا يعني بعيدا عن الذاتية. يعني عندما أريد أن أتكلم عن الرحلة في أصول الفقه، فلا شك يعني أن النفوس جبلت يعني في طلبها العلم على حب علوم معينة تستهويها وتميل إليها، وهذا أيها الإخوة يعني ليس مبررا لشهوانية العلم التي قد يتقمصها بعض طلاب العلم بتشهي علم معين، أي أقصد من علوم الشريعة دون غيره. فإن طالب العلم يجب أن يكون شموليا، وأن يحرص على أن يكون أن يبني حياته العلمية على تكاملية في العلوم الشرعية، ثم بعد ذلك ينطلق إلى التخصص. وهذا هو كان هدي السلف. فعندما ترى ابن حجر وتقول يعني أنه محدث، لكنك عندما تقرأ في كتبه في فتح الباري وأمثاله تجد المحدث والأصولي والفقيه والنحوي واللغوي والبلاغي، وإن كان المحدث هي التخصص، لكن ميل القلب إلى علم معين بعد التكوين يجب أن يكون هذا محل اهتمام طالب العلم، خصوصا يعني أن الميل قد يكون له أسباب عند طالب العلم، يعني أن يسبب هذا هذا يعني سواء عن طريق الملكات والقدرات العقلية له أن تتوجه إلى هذا لا تتوجه إلى هذا، أن يكون طبيعته العلمية تساعد على الإبداع والتميز في هذا الفن ولا تساعد على غيره. وهذا ليس عيبا أن يقول الإنسان إني لا أجيد أو لا أحسن هذا العلم فإن طبيعته يعني قدراتي وملكاتي لا تساعد عليه، وإنما قد تساعد على آخر. هذا ليس يعني تقليلا من قيمة الإنسان، بل هو من كمال إدراكه أن يعرف نفسه، والله عز وجل يقول بالإنسان على نفسه بصيرة. أنا ملت إلى أصول الفقه يعني في بداية مبكرة أيام القراءة فيه، قبل يعني الاستماع والاستماع إلى بعض الدروس وإلى القراءة فيه قبل الدراسة النظامية. وكنت في الثانوية أغبط طلاب المعهد العلمي، لأني كنت درست في ثانوية تحفيظ القرآن، ومن غبطتي لهم شيء واحد يعني أغبطهم في أنهم يتعلمون الأصول، أصول الفقه عن طريق كتاب شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين الوصول للأصول، وكان عندنا في الثانوية لا يوجد أصول. ولذلك كان من أثار هذا الغبطة أني أخذت هذا الكتاب من أحدهم من طلاب المعهد وقرأته ودرسته على يعني ليس يعني وأنا بينما هو ليس منهج عندنا يعني مع عوز في تدريس أصول الفقه في ذاك الوقت يعني، فلا تكاد تجد أصلاً يعني أحد يدرس أصول الفقه في الغالب إلا ما كان من شيخنا الشيخ محمد. كنا نرحل إليه نذهب إلى عنيزة أنا ومجموعة من زملائي وقرأنا عليه في تلك المرحلة يعني أو حضرنا دروس قواعد ابن رجب والوصول للأصول ومثالها. في الكلية كان يعني من الرغبة في دراسة في كلية الشريعة هي قضية طبعا قد تقول لي لماذا الأصول يعني ما هي الحاسة عندك أو ما هي هذا مهم جدا السؤال عنه. أنا يعني رجل يعني في الحفظ ضعيف يعني، ولولا جهاد أبي عليه رحمة الله في حفظ القرآن ربما لم أكمله، بينما غيره يعني يعوز الحفظ كثيرا، حتى أني في المحاضرات الثقافية أو الوعظية أجد إشكال كبير جدا في متون السنة النبوية، خاصة عندما لا يكون حديثه مشهورا أو يكون يزيد عن سطر أو سطر ونصف، كيف كان هذا يعيني يعني وإلى الآن يعني هذا. بينما العلوم التي تعتمد على الذهن والفكر وكذا ربما أنها أسهل علي، ولذلك أرى ربما أن هذا من المعاني الجاذبة لهذا التخصص أنه يتوافق مع التكوين الطبعي لي، والله حكيم عليم، والناس مهارات ويتنوعون في هذه الجوانب. في كلية الشريعة درست كلية الشريعة، وكان من مقرراتها المتينة القوية أصول الفقه، وكان بساعات أكثر من الموجود اليوم، لكني أقول لكم بكل أسف لم أستفد كثيرا، يعني طموحات كثيرة تبددت في الدراسة الجامعية نتيجة يعني ربما لم نوفق في أساتذة يعني ذا إلا يعني في المستوى الخامس والسادس درسنا شيخنا الشيخ الأصولي الدكتور عبد الحميد أبو زنيد، فالحقيقة يعني كان نقلة في قضية التلذذ بأصول الفقه لأمرين. الأمر الأول أن الأستاذ يعني ضليع ولا شك، والأمر الثاني لأن الدلالات اللفظية هي لب أصول الفقه، وهي آلة العقل عندما للتفكير الصحيح في تطبيق الدلالات بعد فهمها على نصوص الكتاب والسنة. فكان هذا يعني مما يعني حبب إليه. وكنت أجلس أنا بعض شيوخي يعني ممن يكبرني سنا في بعض المجالس العلمية ونتناقش وكذا، فكنت أعرض بعض المسائل الأصولية، فكانوا يعني ربما أنهم يعني يعجبون أن طالب الكلية ربما يعني يتكلم عن هذه المسائل ويعجب بها، فجاءت فكرة التشجيع والتحفيز على المواصلة في هذا الفن والاستمرار في دراسات عليا يعني. وأنا أقول لكم صراحة يعني كثير من الأصوليين أو كثير من اللي دخلوا في تخصص الأصول وربما في عمري أو ربما في مرحلتي كانوا كثير منهم لا يدخلونه إلا لأنهم لم يجدوا فرصة في الفقه أو في العقيدة أو في التفسير مثلا. أنا الحمد لله دخلت برغبة ذاتية يعني، ولذلك وجدت إنكارا كثيرا وكبيرا من كثير من الشيوخ الذين يعني يزهدون في علم الأصول ذاك الوقت، ربما الآن غير موجود هذا، لكن في ذاك الوقت كانوا يعني ينكرون عليك ويرون أنك فعلت كبيرة من الكبائر، وما علموا أن أدنى علوم الشرعية منزلة هو أفضل من أعلى العلوم الدنيوية منزلة، خاصة عندما يكون الإنسان عنده طموحات أو عنده تصور أو عنده يعني أهداف معينة. وهذه مشكلة عندنا يا طالبة العلم، يعني عندما أنت تختار كلية معينة أو تختار دراسة معينة أو تختار تخصص في الدراسات المعينة حتى في الماجستير والدكتوراه، هل لها أهداف معينة أو لأنه هو المتاح أو لأنه هو الأسهل؟ هذه قيم يعني هي تشكل تميزك فيما بعد وتشكل رؤيتك للعلم ومن أنت. يعني دائما أنا أنعي على طلاب الماجستير والدكتوراه أنه لا يعنيه يعني الموضوع من حيث ما قيمته، ما فائدته، ما ثمرته، ماذا يقدمه له، هو ينظر إليه على أنه هو فرصته للتجاوز، وحينئذ لا يمكن أن يستفيد من هذا العلم ولا أن يكون فيه شيئا، لأنه ما نظر إلى العلم، نظر إلى تجاوز المرحلة التي هو فيها من مرحلة الماجستير والدكتوراه. لا، أنا بفضل الله عز وجل كان هذا رغبة وعرض علي حتى في الماجستير والدكتوراه مجموعة من الموضوعات وتركتها، ليس لأنها وعرة أو صعبة، وإنما لأني كنت سائل نفسي كثيرا ماذا ستقدم لي هي بذاتها وفي البناء الأصولي للشخصية العلمية، وهذا الذي أنصح به طلاب العلم. فتخصصت في أصول الفقه ودرسنا في الدراسات العليا في الرياض شيوخ أجلاء، يعني استفدنا منهم ونهلنا منهم، وأعدت الكرة على الشيخ محمد عليه رحمة الله بعدها، فحضرت جل شرح قواعد ابن رجب مع جزء من التحرير والوصول إلى الأصول وغيرها والاستماع أيضا، فكانت كل هذه من يعني تشكيل التخصص. لا أخفي أيها الإخوة أن التدريس، تدريس الفن كان له دور كبير جدا في يعني ضبط الفن، فضلا عن الجودة فيه إن كان فيه جودة. لكني قبل أن أبدأ بالتدريس، وأنا يعني بالمناسبة يعني درست بعد أول سنة من تخرجي، حتى أني درست بعض الشيوخ الآن، وكان بعضهم زميلي في الثانوية، غير أنه رسب مرة، فدرسته في المستوى الثامن، وهو العام الماضي كنا أنا وياه في الكلية جميعا. بل أذكر أن بعضهم كالشيخ صالح الخضيري والشيخ ناصر الجهني والشيخ عبد الله السليم وغيرهم، كنا أنا وإياهم أنا بالسادس، أنا بالثامن وهم بالسادس، كنا نختبر في قاعة واحدة يعني طلابا. وفي العام القادم كنت يعني أدخل عليهم مدرسا شيخا، وهؤلاء يعني كانوا في قسم أصول الدين، وقسم أصول الدين ذاك الوقت كان للنخب ولطلاب العلم المتميزين وللطلاب اللي ينتسبون للشيخ محمد، بينما الشريعة كانوا يرون ذاك الوقت طبعا كانوا يرون أنها يعني العامة البسطاء وكذا. وأذكر في التدريس قصة لا أنساها لشيخنا الشيخ عبد الحميد أبو زيد الله يحفظه، وكان له دور كبير جدا في تشكلي كمدرس أو أستاذ بالأصول. كان هو رئيس القسم، الشيخ عبد الحميد كان رئيس القسم. لو بالسنوات شيخنا يعني عام كم هذا؟ أظن 1409 أو 19. كان رئيس القسم الشيخ الله يحفظه، لا هنا، فوزع الجدول على الأساتذة. فلما جئت يعني وقال طبعا أنا توي معيد الآن، قال لي اختر، تريد أولى شريعة مناهج بحث أو رابع أو ثامن أصول دين أصول فقه. طبعا هذا كان مقصودا فيه التحدي للمصلحتي، يريدني أن أرفض مناهج البحث أولى شريعة، لأن أولى شريعة ذاك الوقت يعني الطلاب سيئين والقاعة فيها 150، وسيدخل عليه طالب أو مدرس ربما لا يكبرهم إلا بسنتين يعني، فتخيل كيف سيكون الجو. فكان يريد أن يلزمني بأصول الدين، الثامن زملائي أقوياء علميا، فقلت له يعني إن هذا يعني هذا التخيير هو نوع تحدي وكذا. قال الذي لا يتحدى نفسه في أول الطريق لا يستمر. فعلمت أنه كان قاصد هذا، فاخترت الثامن أصول الدين، وكان له ضريبة أنك تستشعر هؤلاء طلاب الشيخ محمد وهؤلاء مبدعون. يعني أنت عندما تكون أنت معيدا بسيطا، هؤلاء يعني راسخين في العلم الفقه والحديث والسنة وإلى آخره، فأوجب تحضيرا وعناية، وكانت شبه لي ولله الحمد. ولذلك دائما إذا أردت أن تبقي على يعني التدريس يا أيها الإخوة، أعظم أسباب ثبات العلم ونموه هو التعليم، لكن بشرط أن يوافقه احترام العقول الذين تلقي عليهم، فتعد نفسك ليس للمعلومة التي تقولها بل لكل سؤال قد يتعلق بالتخصص. لقد يعني اتخذت في تدريسي ولله الحمد جوانب كثيرة أنا أرى أنها كان لها دور كبير جدا في البناء. يعني منها مثلا الإعداد العلمي لتدريس المادة. منها مثلا أني أخذت على نفسي من أول ما درست ألا أدرس منهجا وأستمر عليه، هو الأريح ولا لا؟ صحيح. لكني ولله الحمد ما ناقشت الدكتوراه إلا وقد مريت على جميع مواد الكلية، سواء بأصول الفقه بالمستويات الثمانية أو بأصول الدين بالمستويات الأربعة أو بالقواعد الفقهية أو بالمقاصد، كلها أدرسها مرتين إلى ثلاث مرات، ثم أعتذر من رئيس القسم لأنتقل إلى موضوع آخر. هذا أفادك في أنك تمر على جميع العلم ولا تجعل نفسك في زاوية معينة كمدرس عندك مذكرات معينة وتردده على الطلاب في تخصص معين أو في موضوع معين. هذا جانب. الجانب الآخر أخذته على يعني مارست التعليم بأنه ليس هناك مقرر محدد للمادة حتى لو درست ثانية. فمثلا لو أدرس الأصول الآن مثلا للمستوى الرابع شريعة، يصير عندي الفصل القادم أول ما أبدأ بتشقيق المذكرة السابقة ولا أربط الطلاب بها أبدا، وحتى أنا أحضر من جديد. فقد تختلف المسائل في بعضها، وقد تختلف الأقوال، وقد تختلف الأدلة تزيد وتنقص. هذا الرجوع للمراجع أفادني في التعليم من جهتين. الجهة الأولى أنه إعداد جديد وإثراء جديد، وأيضا الطلاب يتعلقون بك أنت وما تقول، لا يتعلقون بالمذكرة، فيكون الذي تقول لهم باهت بارد عندهم موجود جاهز، بينما يتوقعون كل جديد في العملية التعليمية. فكان الشمول في هذا في التحضير، والشمول في التخصص كله، الشمول في عدم تكرار الدروس والإتيان على جميعها. مما ساعد في البناء الأصولي حالة في وقت التدريس ربما أربعة أمور أريد أن أقولها لطلابي وإخوتي، ربما أن فيها فائدة. ركزت في التدريس على ثلاثة أمور، وقد كانت بعضها بتوجيه من الشيوخ الذين جالستهم وسألتهم يعني كيف أدرس. الأولى ألا تشرح إلا بالفصحى، فلا مقام للعامية إلا حال المداعبة أو الممازحة أو أما في حال الدرس فأنت تقوم لسانك قبل أن تفيد الآخرين. الأمر الثاني العناية بالاستدلال، لأنه هو الذي يبني المهارة العلمية لطالب العلم. ولله الحمد عنيت به من أول الأمر، حتى أن الطلاب كانوا يغضبون علي كثيرا أيام التدريس، أقول لهم صراحة الدليل عليه نصف الدرجة ووجه الاستدلال عليه النصف، ولعل بعضكم الذي درسوا يمكن يذكر شيئا من هذا. قضية أن يأتي للطالب بالدليل مباشر هكذا ويرى أنه كذا، ولذلك كان في التدريس نعتني بالاستدلال، وأيضا المطالبة للطلاب به كان يعني من بنائهم، من بنائي أنا لنفسي العلمي ومن بنائهم. الأمر الثالث التمثيل، الأمثلة، الحرص على أن يدرك الطالب ما هي الدلالة، ما هو التمثيل، ما هو وجه التمثيل، والحرص أيضا بقدر الإمكان أو أقول بقدر الإمكان على قضية التجاوز عن الأمثلة التقليدية إلى بعض الأمثلة الحية. وهذا قد لا يوفق له الأصولي كثيرا، لكن الأول هو الأهم، وهو أن يضبط، أن يضبط الأستاذ، أن يضبط الأستاذ التمثيل، وأن يشرحه للطلاب ليطابق المثال الممثل له، وهذا فيه بناء. لا أخفيكم أيها الإخوة أن من من البناء أيضا هو المنهج الإعدادي الدرس. فكان يعني عندي عدم رغبة في الارتباط بكتاب معين، وراعي لعل بعض الزملاء بالقسم يعني يدركون هذا. أريد أن يكون، أريد أن أكون حرا طليقا، يعني لا أرتبط بكتاب معين، وهذا يفيد في التحضير ويفيد في حرية العلم التي تقوله بينك وبين طلابك. وهو مفيد من وجه آخر، هو أنك تراجع دائما الكتب بالبيت والإعداد، وهي في الغالب كتب متقدمة، يعني من كتب المتقدمين التي كتبت بلغة غير مناسبة للعصر. فيكون مهمة الأستاذ مهمتان: فهم المكتوب ونقله إلى لغة المعاصرة. وهذا قد يقول أحد، قد يقول واحد منا إن هذا مفيد للطالب بحيث يفهم الأصول بلغة سهلة. لا، أنا أقول نعم هذا صحيح، لكنه مفيد للأستاذ نفسه. فإن دائما الذي يلقي العلم بمصطلحاته وبألفاظه والمنقولة لا يدل دائما على أنه مستوعب. ولذلك إذا سئل عن جوانبه وعن حيثياته أعاد النص، أليس كذلك؟ فلا يدل على استيعابه. بينما أنت عندما تتشرب بالمادة العلمية في البيت على طريقة المتقدمين ثم تصوغها صياغات حديثة أو جديدة أو مناسبة للبيئة العلمية واللغوية الموجودة، معناه أنك أنت تدرك قبل أن تسعى لأن يدرك الطلاب. كان عندي عناية بطرائق التدريس، فحاولت أن أخرج عن التقليدية في أسلوب التعليم إلى شيء من الحيوية في تفعيل الطالب، أن يخرج هو الطالب، في أن يشارك الطالب في المعلومة، في أن تعطي الطلاب شيئا من آلية الحوار، في أن يستنتج الطالب، في أن يستنبط الطالب، في ورش عمل، في واجبات. وكنت أجد عادة يعني من بعض طلابي في هذه القضايا، يعني ربما طلاب الجدد ولا القديمين؟ لا، حتى قديمين يعني غير مألوف في بعض الأحيان. طبعا ماتت هذه ربما في تدريس الدراسة العليا، ليس لأنها انتقلت إلى الأسوأ، لكن لطبيعة أخرى في قضية أن مدرس الدراسات العليا أصلا ليس معلما، وهذا أكبر خطأ نمارسه، أن المدرس في الدراسات العليا معلم، هذا خطأ كبير. مدرس الدراسات العليا هو قائد لمجموعة تتعلم. وهنا الفرق بين الفهمين الذي يجب أن ينتبه الطلاب. من الذي شكل، لا أخفيكم، من الذي شكل قضية التدريس في المسجد، وأنا ولله الحمد يعني درست أول ما درست في المسجد بعد تخرج من الكلية بسنة ونصف، يعني على قولة العوام وهجني بعض المشايخ ففتحت درسا. ومن اللطائف أن هذا الدرس كان أول مرة يشرح هذا الكتاب، منظومة الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، كانت مغمورة ولا وغير مشهورة. وأول في ظني أو في زعمي أن أول من أخرجها من كتب الشيخ عبد الرحمن إلى الواقع للشرح هو تلك الدورة التي ألقاها الشاب الصغير الذي لا جاوز عمره 26 وحضر أكثر من 300 طالب. وأذكر أني في أحد الليالي أني رأيت الشيخ عبد الرحمن السعدي في المنام، فرأيت أن نصلي عليه وهو على طريقة الشهداء، محصول على طريقة مكشوف الرأس ومسجم بثيابه. فما أولتها إلا أنه الحياة العلمية بنشر كتبه ستبدأ من الآن. وفعلا كتاب القواعد كان من أول ما ظهر للشيخ، ولذلك بعده تداول واشتهر وكثر وطبع وشرح. التعليم في المسجد، التعليم في المسجد هو أعظم منمي للعلم، أو من أعظم المنميات للعلم، وخاصة يعني ليس يعني هذا الذي يعني الذي أتيح لي فيه بعد، هو توفيق من الله عز وجل ومنا من الله عز وجل له الفضل والمن. ولكن أيضا من أسبابه أنه عند قلة المتخصصين يعني تصير رجل أنت، يعني لقلة الناس، يعني ما هو لجودتك، وإنما لأنك، لأن الناس طبعا قبل الشيخ تناقش دكتوراه وماجستير الشيخ، ترى يعني وأنت شيخ أتكلم عن فترة قبلكم، يعني ربما اللي يدرسون أصول الفقه في الدورات يجدون عوز، يعني ما يجدون أحد. فيعني ربما أن هذا يعني شجع أن نمارس وأن نبدأ والحمد لله رب العالمين. كان العائد الأول هو لي قبل غيري. من التشكيل أيضا التأليف يا إخوة والعناية بالتأليف وبفضل يعني والحمد لله رب العالمين. يعني أنا لي كتب كثيرة في الفن ومن يعني وليست خاصة ب يعني قد يقول بعض أنه يعني هذه النواحي أكاديمية باعتبار أنه رسالة ماجستير لازم ورسالة دكتوراه لازم ولا أو بحوث ترقية لازم. لا الحمد لله رب العالمين أنا بعد الأستاذية كتبت أكثر من 8 كتب فهو هاجس وهم وليس يعني لذات الترقيات. ومن التشكل في التأليف العناية بالدقة العلمية ولا مجرد الجمع والتحرير والصياغة والكتابة. ولذلك وجدت أثر وانتبه لهذا أثر نقل المعلومات المتقدمين إلى لغة واضحة لقولها الطلاب وجدت أثره في الكتابة في تحرير المسائل وفي صياغة الترجيحات وفي كذا. أنك تكتب بقلمك ولا يعني تعتمد على مجرد النقولات. ولذلك أذكر الشيخ ناصر القفاري الله يحفظه قابل مرة الشيخ عبد العزيز الربيعة وكان مشرفي على الدكتوراه. فكان الشيخ يعني ربما جزاه الله خير من حرصه على الطلاب يسأل عنهم وقال له كيف عبد العزيز العويد؟ يقول للشيخ فقال ذاك معه قلم سيال. هكذا يقول الشيخ والله أعلم يعني بدقتها. لكن هي يعني أنا أقول إن التوفيق الله لا يجحد. هو من يعني من أسباب طبعا القراءات السابقة أيام الثانوية والجامعة لها دور في قضية هي كلها كقلم. وأيضا العناية بالصياغات الحديثة واللغة أيضا لها دور في أن يكون لك قلم. نجد دائما بعض الأحيان مع الأسف طلاب ماجستير طلاب دكتوراه يعني يعتمد على القص واللصق ولا يحسن أن يصوغ نهايات أو خلاصات بقلمه لمدة سطرين وثلاثة. وهذه عي هذا عي علمي يا أيها الإخوة. يعني لا يسوغ لطالب علم أن يصل لمرحلة هذه وهو لا يحسن الكتابة وهو لا يحسن أن يعبر عن آرائه ولا يحسن أن يعبر عن فكرته. كانت هذه البحوث أو هذه الكتابات أنا أصنفها على نوعين. نوع أكاديمي بمعنى دراسة مسائل معينة بأسلوب أكاديمي متخصص. ومنها ما ذكر الشيخ مثلا اتفاق الخلفاء الأربعة المشقة على النفس الخلاف عند ابن عثيمين إلى آخره. والنوع الثاني كتاب تعليمي. فإن الساحة الأصولية وخاصة لطلاب المبتدئين تعاني من قلة الكتب التي تكون تمهيدا لهم في الأصول وفي المقاصد وفي القواعد إلى آخره التي يتدرجون بها. فكان عندي ولله الحمد كتابة في مجموعة من الكتب التعليمية شرح الورقات شرح رسالة لطيفة جامعة شرح مقدمة الأصولية لابن هبيرة شرح قواعد السعدي شرح قواعد ابن سند وأمثالها. وبعضها لا زال لم يرى نور بعد لكن نسأل الله الإعانة والتوفيق والتيسير. أنا أقول إذا أردت أن أكون صادقا إن من أعظم من شكل علميتي طلابي. الطلاب يا طلبة العلم إذا وفق الأستاذ لتفعيلهم فهم أول من يذكون فيه همة العلم والبحث والقراءة والتتبع. ما خمل كثير من الأساتذة إلا لما صاروا يدخلون على طلاب يعني لا يعنيهم العلم ولا يستثيرهم في سؤال ومناقشة. ولذلك لما فتحت أقسام دراسة العليا في الجامعة وبدأت أدرس طلاب الماجستير والدكتوراه لا شك أن هذا كان إثراء كبيرا أثر في الرؤية العلمية للتخصص. ولا أنسى في المؤلفات أني حتى الأكاديمية كانت لجميع الفنون يعني الأصولية فلم تقصر على أمر بل كانت فيها في تخريج فروع الأصول كان فيها في علم الخلاف كان فيها في المقاصد كان فيها في أصول الفقه الخلافي وكان فيها في القواعد وأمثال هذا. وهذا الحقيقة مما يعين طالب العلم على الرؤية المتكاملة للتخصص. هذا اللي عندي. أنا جلست قبل البارحة لخمس دقائق ودونت هذه الأمور ما أدري تفيدكم بشيء أو لا لكن هذه استجابة لطلب أبي عمر لعلي يعني وفيت شيئا منها. جزاكم الله خير. شكرا لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز على هذه الكلمات المتميزة، ولن نتيح المجال إذا كان هناك مداخلات أو أسئلة شفوية، ومن ثم نتطرق للأسئلة المكتوبة. بس أنا عندي يعني رجاء أن نتجاوز بالأسئلة الذاتية إلى ما يقدم لنا فائدة نحن. على الواضح السؤال. الذاتية الذاتية بس الذاتية. إيه اللي... إيه. تفضل دكتور خالد. بارك الله فيكم شيخ على هذا الطرح والعرض والإيضاح والإفادة، ونحن استفدنا قبل كل شيء. ولكن يا شيخ الله يحفظك، كثير ما يطرح سؤال يعني نسمعه كثير عند الطلاب، أنه مادة الأصول أصول الفقه يعني فيها نوع من الإعساب والغموض، هكذا يظن البعض. ف يعني ماذا تنصح لمن أراد أن يعني يتعرف على الأصول بسهولة؟ يعني كيف يبدأ؟ نعم. كيف يعني ماذا يقرأ؟ نعم. هو أنا يعني طبعاً الشيخ سأل يعني جزاه الله خير، ولا هو أعرف إني بجوابي مثل هذا، لكن أنا أقول الناحية النفسية يجب أن نبدأ بها أولاً. أنا أذكر لما كنا في الكلية كان يدرسنا الشيخ علي، الشيخ العلامة الإمام اللغوي الشيخ علي بن محمد الزامل عليه رحمة الله. وكان الشيخ يحب الدعابة ويحب أنه يسولف مع بعض الشباب، فقال كان عندنا طالب في الأمام يعني وفي نوع من الظرافة، فراسب النحو الأسبوع الماضي، وكان النحو غير أوضح المسالك ومجلدين أسودين كبيرين وكذا، فيقول له يا خالد وش أخبارك؟ قال والله أني ما يا شيخ ما مثلي لولا هالأسود. فقال الشيخ وش هالأسود؟ إحنا ضحكنا لأن ندري يعني ماذا يقصد هذا. قال وش هالأسود؟ قال أوضح المسالك. قال عسى ما عندك مشكلة فيه. قال إلا يا شيخ أنا عندي الآن مادتين حق الفصل الماضي واللي قبله كلنا سكتن بهن. فبدأ يتكلم الشيخ عن قضية سهولة النحو واستشعر أنه سهل وتره بسيط، وبدأ يضع له بعض المعالم، فسبحان الله استفاد منها زميلنا كثيرا. ولذلك أنا أقول من أول العقبات التي يجب أن تزيلها عن طريقك هو الهواجس النفسية التي يمليها على غيرك فتصدقها. لا تجاوز هذه الأمور. يعني عندما ترث عن بعض زملائك أن الأصول صعب سيكون صعبا. لا، ما فيه علم صعب، وخاصة عندما يعني قدر أن يعني بعمره وبمنزلة علمية ويصل للجامعة أن يكون هذا الأمر عليه صعبا. لا، مو صحيح. لكن أنت تصعبه أي صح يكون صعبا. تجاوز هذا الشعور وتجاوز إلى أن كل علم ممكن، ثم إذا طلقت بعد هذا نعم هناك أمور تسهل العلم، الرغبة، الطموح، اختيار كتاب السهل، استشارة أهل العلم المتخصصين فيما تبدأ وكيف تبدأ وما هي آليتك وطريقتك في الدراسة، هذه كلها لها دور في قضية سهولة العلم. أيضا يجب أن لا ننسى أن الشيوخ لهم دور كبير جدا في هذا. فبعض الشيوخ يعني واسمحوا لي بقولها صريحة، يعني لو زعلوا بعض المتخصصين لشعورهم بالتميز والتفرد في التخصص يحاولون أن يشعروا الطلاب أنه ليس مقدرا لكل أحد. كالأطباء الآن اللي يقول لك يعني ما تقدر أنت يعني تصير طبيب بس خذ العلاج وما لك شغل، يعني هذا الإملاء هو يورث الإحباط. يعني بينما دور الأستاذ هو في التحبيب وفي الإشعار بالقدرة، وهذا هو الواجب وهذا هو الذي يغير. الأساتذة معنيون بتسهيل العلم للطلاب، يعني لأن يا إخوة يجب أن نؤمن يا طلبة العلم أن العلم وسائل ومقاصد. ما كتبه العلماء الأولون بصياغاتهم وبعباراتهم هو وسيلة لأن ندرك الأصول، فهو ليس متعبد به بذاته. ما تعبد الله عز وجل إلا بحفظ كتابه وبركة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فهو بكلام البشر. ولذلك العبارة التي توصل إلى هذا المقصود من التعلم والتطبيق هي يجب أن تكون لدى الأستاذ، وألا يخضع لعبارات المتقدمين وتعظيمها على حساب مضامينها ومكنوناتها. جزاكم الله خير. بس بقية السؤال إذا كان في تحديد كتاب متن أو شارك. أنا أرى أن مفاتيح العلم للمبتدئ يجب أن تنطلق من كتاب الورقات بشرح ميسر كشرح الشيخ عبد الله الفوزان، ثم الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد الأشقر بشرط أن يجيب الطالب طبعا. وترى تعلم الكتاب ليس معناه يقرأه مرة، بل ربما قد تتكرر، ثم يجيب على التدريبات والتمرينات التي يعني استلها الشيخ من كتاب والسنة لتطبيقا على عمليا على القضايا الأصولية. طبق أنت وارجع كتب التفسير وارجع كتب شروح السنة وكتب الفقه وطبق هذه القواعد وهذه الأمثلة التي عناها الشيخ في الكتاب، لأنها تزيد في التمهيد. الأصول يا إخوة نظري، إذا تعلمت أقواله وأدلته لوحدها دون تطبيق على كتاب الكتاب والكريم والسنة النبوية فلا قيمة له. ولذلك ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول والمراد من أصول الفقه هو فهم مراد الله وفهم مراد رسوله. هنا حدد الهدف. جميل. فإذا لم يوصل إلى هذا المراد فلا قيمة له، فلا قيمة له. وهذا الذي قلته قبل قليل، يجب على طالب العلم أن يعنى بالاستدلال ودلالة الآيات ودلالة الأحاديث على المراد منها. فهذا هو بناء الملكة الحقيقية للطالب العلم الذي ينشد تأصيلا، والله أعلم. جزاكم الله خير. وهذا أيضا قريب يقول: فما وصيتكم لمن يريد أن يتوسع في دراسة أصول الفقه بعد الكلية في الشريعة؟ ما هو الكتاب الذي يقرأه أو يرجع إليه؟ طبعا نحن لا نستطيع أن نقول لطالب علم عليك بالكتاب الفلاني. لما سأل طالب مبتدئ أجبناه، لكن ما بعد المبتدئ يجب أن يعرف حاله في وهذا ليس خاص في أصول الفقه، يسأل أسئلة يعرف إلى أي مدى يعني تعلمه واستيعابه، ثم يبدأ به من خلال هذا، ينظر إلى شموله للمباحث وعدمها، ينظر إلى قدرة العلمية والذهنية. ولذلك أنا أرى أن مثل هذه الأسئلة هي استشارات خاصة وليست استشارة تقال للجميع، والله أعلم. جميل. من لديه مداخلة أو سؤال؟ تفضل يا أخي. أحسنت. يعني كل إنسان يعني حتى المتخصصين له محاب في الكتب، ويجب ألا ينفي هذا، ويجب ألا يكون يعني ألا يعكس هذا، لكن هذه المحاب يجب أن تنطلق من منطلقات علمية. فمثلا أنا أحب البحر المحيط لاستفائه للأقوال، أحب شرح مختصر الروضة لما فيه من جودة الاستدلال، أحب البرهان لإبداعه في التعليل والقوة العلمية، أحب قواطع الأدلة لسلفيته ولأنه على طريقة المتقدمين مثلا، أحب العدة ولا أحب التمهيد صحيح يعني طبيعي هذا نحن بشر، لعنايته بالمذهب وعنايته بالأقوال وعنايته بالاستدلال. نعم يعني عندما يقول كان أحضر وأجمع كل كتب هذا غير صحيح، ولكن أيضا يعني عندما أذكر هذه وأنها من مصادر المراجع لن أنسى كتاب الفقه أصول الفقه الإسلامي وأدلة الوهاب الزحيلي، فإني يعني أعتمد خاصة في البكالوريوس أعتمد عليه في التحضير كثيرا، وهو كتاب نفيس لم يعرف قدره. جزاكم الله خير. لدي أحد تفضل. أنا قلت قبل قليل أن كتب والمؤلفات هي يعني نوعين، كتب أكاديمية وكتب تعليمية. فالكتب التعليمية قصد بها المبتدئين، وهي في الغالب يعني لا تخرج عن الشروح سواء لكتب قواعد أفقية أو كتب أصولية، في النية أن أؤلف يعني كتابا ليس مثلا في الأصول وإنما يكون متوسطا، هذا يعني مشروع، لكن نسأل الله الإعانة ودعواتك. جزاك الله خير. هذا السائل يسأل أيضا عن مشاريعكم المستقبلية في خدمة علم أصول الفقه، هل في شيء سابق جمعية أصول نعلنه؟ أولا كل ما عندي من علم فهو متاح للجميع، وأنا أحرص دائما على أن تكون بعض الكتب تطبع طبعات خيرية لتكون في متناول، خاصة الكتب التعليمية لتكون في متناول طلاب العلم جميعا، وأكرم علي يعني مضايقات دور النشر و يعني عدم يعني أو خلها بس كيف، المهم يعني أنهم يعني الحجر الذي يمارسونه. أنا ليس بطبيعتي أني أكتب في كتاب أو في بحث واحد وأقف عنده حتى أنتهي منه، يعني أنا رجل ملول شوي، فلذلك تجد أن عندي 4 مشاريع 5 مشاريع أكتب فيها، ثم سبحان الله تنفتح النفس لهذا فتغلق في شهرا ثم تغلقه وتبدأ بالآخر تكمل منه إلى آخره. ولذلك عندي بعض المشروعات العلمية أشتغل عليها حوالي 5 أو 6 الآن، وربما بعضها يغلق إلى سنة ما يفتح من يعني ما يفتح يشغل بغيره، وربما يعد لدار نشر أنه الكتاب هذا مناسب فأضخ فيه الهمة، أو أبو عمر يقول لي بجمعية المقاصي والأصول سأطبع لك هذا الكتاب فتنحاز له حتى تنتهي. لكن ميلا إلى أني أوجه إلى لا أنا ما يعني لا أحسن هذا، وهذا قد يكون من الضعف، لكن هكذا إحنا نتكلم عن الواقع. أنا يعني أشتغل في مجموعة كتب أو يعني أو مشروعات 4 أو 5. عندي كتاب عن علم الخلاف أنا مهتم به كثيرا، تأصيله تأصيل علم الخلاف من حيث حقيقته أنواعه آدابه أخلاقه. نحن نعاني يا طلبة العلم من آداب الخلاف وسلوكياته، ولذلك يعني حرصت أن يكون هذا الكتاب يعني معتني بهذا. عندي كتاب يعني عن تقعيد لعلم التعارض والترجيح، أنا عندي شعور أن التعارض والترجيح كتأصيل غير يعني ما في دراسات وافية، وخاصة رسالتي في الدكتوراه عن تعارض الدلالات، فلربما أن في التمهيد مقدمات لهذا الكتاب أنا أشتغل عليه وهو في النهايات هذا ممكن تخرج ب 300 صفحة. والترجيحات الموجودة فيه لا تعدو إلا تكون أمثلة وليست يعني حصر، لأني أردت أن أصل التعارض والترجيح أكثر من الإسهاب والإغراق في ولذلك تكلمت عنه من جهة أثر المقاصد، أثر يعني في الترجيح والبناء بناء الترجيح وتعارض التعارض وإلى آخره، مما أظن يعني أن إلا يقدم للناس شيئا فأسأل الله أن يقدم لي في دنياي وآخرتي شيئا. سامي الشيخ خالد في سؤال قد يطرح الشيخ وقال هل أصول الفقه لا يعدو النطاق النظري والتأصيل فقط، أو أنه ممكن ربطه بالواقع واستفادة الناس حتى عامة الناس منه؟ لا شك يعني أن علم أصول الفقه من علوم أصول الشريعة، وعلوم الشريعة كما لا يخفى عليكم هي على نوعين، علوم وسائل وعلوم مقاصد، والمقاصد هي التي تأتي بالأحكام المباشرة، وهذه دائما تحبب للنفوس لأن النفوس تحتاج دائما إلى العجلة والسرعة في متناول المخرج، يعني كشرح الحديث وتفسير الآية والفقه بالمعنى الخاص، يعني الفقه بالمعنى الشرعي كل الشريعة فقه، فيجلى بخير يفقهه في الدين، هذا ليس المرد به الفروع، هذا المرد به فهم الشريعة، ولذلك قال في الدين، وهذا الحديث قبل تشكيل المصطلح الفقه كما لا يخفى عليكم. وعلوم وسائل التي لا تعطي أحكام مباشرة لكنها تبني الملكات لإدراك الأحكام من الكتاب والسنة، كعلم البلاغة وعلم مصطلح الحديث وعلم قواعد التفسير وعلم أصول الفقه وعلم المقاصد وعلم تخريج فروع الأصول، ويعني وعلم الأصول بشكل بالمعنى العام والمعنى الخاص، المعنى العام كل دراسة تأصيلية، والمعنى الخاص بمعنى أصول الفقه الذي يبدأ بالأحكام الشرعية وينتهي بباب التعارض والترجيح والجدل والتقليد، وعلم الأصول بمعنى العام الذي يشمل علم الأصول وعلم التخريج وعلم الفروق وعلم الخلاف وعلم القواعد الفقهية وعلم مقاصد الشريعة وغيرها من علوم التأصيلية. هذه أيها الإخوة لا سبيل إلى إدراك الكتاب والسنة إلا على سبيل التقليد فقط، إن لم يكن الطالب العلمي محيطا بها، ليس على سبيل التضليل وإنما أيضا حتى على سبيل التطبيق والممارسة. ولذلك دائما ننصح طلاب العلم طبقوا القواعد، اختلك باب من باب عدة الأحكام، باب من الروض، وطبق ما تعلمته من القواعد عليه، وخاصة في الاستدلال، خاصة في قضايا الاستدلال وقضايا النقض للأدلة والإجابة عن الأدلة والاعتراضات عليها والإجابة عنها. مع الأسف يا إخوة أقول لكم بكل صراحة، نجد رسائل الدكتوراه وماجستير وجه الدلالة منقول، وهو يصح لأي مسألة لأنه كلام مجمل وكلام عام، بينما لو كان الطالب عنده حس أقل الأحوال إن لم يكتب انتقى واختار وجه الدلالة الصحيح الذي يليق الذي يربط بين المقدمة الكبرى والصغرى بالمسألة ذاتها والدليل، صحيح غير صحيح هذا أمر ثاني، يأتي إليه النقد والإجابة إلى آخره. هذا الفقيه المحدث شارح السنة المفسر إن لم تكن عنده هذه الآلات فهو لا يعدو إما أن يكون مقلدا أو أن يكون ناقلا على عناتها، وقد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، لكن عندما يكون عنده ممارسة أصولية تنظيرا وتطبيقا سيتأمل هذه ويقف عندها من حيث صحتها وبطلانها ومن حيث قوتها وضعفها ومن حيث ذكرت قوية هل هي معرّة بما هو أقوى منها أم أنها هي أشد، المسألة التي يحكم إليها. جزاك الله خير. هذا تهمة جاء بصيغة سؤال، يقول ما هو سبب التقصير من أهل الأصول في إقامة الدورات الأصولية في المساجد ونحوها؟ هذا كلام صحيح ولا ننفيه، والأصوليون عادة يعني من أقل الناس مشاركة في العمل المجتمعي سواء في الجهات الخيرية أو في الدروس العلمية وغيرها، وله أسباب. أولها الكسل، طبعا أنا بتكلم عن نفسي، دعوا الناس يعني الكسل، التقصير، أيضا طلب المثالية، الإغراق في المثالية. دائما العقل الأصولي ترى يشكل على الترتيب المنطقي والمثالية في القضايا، ولذلك قد يعد بعض الأعمال التي تقوم بها الناس يعني أنها ضعيفة وأنها لا ترقى وأنها لا هدف منها كبير، وهذا يتجاوزه أستاذ العقيدة ويتجاوزه أستاذ الفقه يعتمد على الشيخ عبد العزيز ويتجاوزه ربما مدرس التفسير، بينما الأصولي المثالية في بعض الأحيان الناتجة عن الترتيب العقلي الموضوعي ربما تخونه ألا يكون مشاركا. ولكن يجب أن ننطلق من قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أو خيركم بتعلم القرآن وعلمه، وننطلق من الهدي الشرعي في تعليم الناس الخير ودلالتهم على الخير، وأن نغارب أنفسنا. يعني ترى كلما قلنا مهما قلنا بالأصول من ميز قد يكون له سلبيات تؤثر على التكوين الشخصي للإنسان. الحصافة فيك كأصولي أن تدرك الميز هذه وهي الأصل لتستثمرها في بنائك وبناء شخصيتك والمجتمع، والحصافة أيضا أن تنتبه إلى المعايب فلا تستسلم لها بالتشكيل العقلي الأصولي، بل تعالجها برقة قلبك وصلاح عبادتك وعلاقتك بربك في إذا كانت تعيقك عنها. إذا كانت تعيقك عنها ترى قلت حتى مزعل الأصوليين. في مشاركة، في سؤال يا أخوان، في سؤال فضل يا إخوة. قوة الاستدلال لا يبنى بالعلم النظري ولا يبنى أيضا على سبيل المباشر حتى لو سنطبق، وإنما هو كنور الفجر يبزغ ضئيلا ثم ينمو، أنت معي؟ فأنت إن كان من همومك العلمية هذه الإرادة في البناء العلمي فستتشكل مع الوقت وتقوى مع الوقت، وإن لم تكن فستكون يعني لا شيء. أنا أقول هناك طرائق كثيرة جدا للممارسة، وأنا قدمت دورة بعنوان مهارات الاستدلال وذكرت فيها نماذج لكيف تنمي الاستدلال يعني أو كيف تنمي مهارة الاستدلال عندك، لكن هي بحاجة أولا إلى العلم النظري ثم توظيفه للتطبيق. ولكن يعني من تطبيقاته بعد العلم به مثلا العناية بقراءة في كتب الذين يعتنون بالاستدلال الغير مألوف غير التقليدي. يعني دائما نحن نشاهد أن كتب العقيدة، كتب الفقه، كتب الأصول تستدل بأدلة هي تقريبا موروثة متناقلة، ليس الإبداع هذا، الإبداع أن تأتي بدليل آخر غير ما ذكر. ولذلك بعض الأئمة كابن عبد البر مثلا، الخطابي في المعالم، ابن دقيق العيد في الإحكام، شيخ الإسلام ابن تيمية السعدي، الإمام الاستدلال في هذا العصر الذي لا ينازع محمد بن صالح العثيمين، اقرأ في شروح هؤلاء في تفسيرهم للآيات وفي شروحهم للسنة، وإذا جاءوا بدليل مستنكر لم تعلم به قبل فقف عنده وتأمل كيف دل. أيضا اختيار بعض الآيات وبعض الأحاديث وبورق أبيض وكتابة فوائد من هذه الآيات أو من هذه الشروح ينمي الملكة، وأطرق كثيرة لعل إن شاء الله تعالى في موضع آخر يكون المجال فيه أكثر وأكبر. جزاكم الله خير. السؤال الأخير هذا طالب بقي 10 دقائق ترى شيخ، أشرت من قبل قليل أو قبل الأخير طيب إلى قضية حاجة العلم إلى الدورات، هل هناك دورات تنصحون بها أو لديكم دورات ممكن تلقونها في جانب المهاري من علم وصول الفقه؟ أقيم في العام الماضي في شهر شعبان دورة تأصيلية بجامع الراجحي ببريدة وأظن أن الإخوة القائمين عليها ورأسهم الشيخ محمد اليحيى الله يحفظه والشيخ خالد أيضا مع الفريق لم تعتمد على دراسة الأصول للمبتدئ، بل انطلقت من قضية تأسيس طالب العلم في بناء الخصائص العلمية للأصول والتطبيقية، وشارك فيها الشيخ ماجد العسكر والشيخ عبد العزيز النملة في إلقائها ومع مجموعة من المتخصصين في أصول الفقه على مستوى المملكة، وهي موجودة باليوتيوب أظن أكثر من 70 أو 75 ساعة، أنا أنصح بالرجوع إليها. ومع دروس متفرقة بعض الأحيان أو دورات تقام بين فينة وأخرى تقيمها الكلية، تقيمها جمعية مقاصد، يقيمها مكاتب الدعوة، تعنى بهذه الجوانب العلمية. في عدد من الأسئلة التقت في قضية، وهي هل يدرس الطالب على شيخ واحد أم ممكن أن يجمع بين أكثر من شيخ، وكذلك هل يدرس فن واحد أو يمكن يجمع بين أكثر من فن، ما رأيكم؟ أما فن واحد أو أكثر فأنا جبت عنه في مقدمة أو يعني تعرضت له في مقدمة القول، وأن التخصص لا يكون إلا بعد مرحلة البناء والتكوين الشمولي للعلم، فالأمة ليست بحاجة لأصولي لا يعرف في الحديث شيئا أو مفسرا لا يعرف في الفقه شيئا، هذا غير صحيح، بل لا يمكن أصلا يعني لترابط العلوم الشرعية لا يمكن إنسان يكون متخصصا في علم ويجيد فيه، تعقدت أن يناقش ماجستير ودكتوراه هذه أمر ثاني، لكن ويجيد فيه وهو غير مرتبط بالفنون الأخرى. التخصص عند السلف هو مرحلة آتية بعد التكوين الشمولي العام للفنون، هذا إجابة السؤال الثاني. أما إجابة السؤال الأول فلا شك أن من الخطأ الكبير الذي يمارسه طلاب العلم هو أن يعتقد أنه يدين الله بأنه لا يأخذ العلم إلا عن فلان، هذا فيه إشكالات تربوية وفيه إشكالات إيمانية وفيه إشكالات علمية أيضا. لا، يعني اجعل أنت هؤلاء العلماء كالبحار العلمية التي تنتقي من دررها وتأخذ من مكنوناتها وجمالها من كل أحد من كل بحر ما فيه. ولذلك يذكرون طبعا هذه علينا المدرسين الجامعة، يقولون أن واحد من الطلاب قال رئيس قسم أنكم حطيتوا عندنا الدكتور فلان وهو والله ما يعرف شيء وضعيف وكذا، قال يا وليدي رح لمه يقعد معه وتسمع له، لو ما يجي إلى تستفيد وشو صار ضعيف لتتجاوز هذا، ويعني يعافيك الله منه إذا صرت يوما من الأيام أستاذا. كل أستاذ عنده شيء، ومن الخطأ أن يشكل عقليتك شيخ واحد، بل اذهب إلى كل علم بالمتخصص فيه فإنه نضجه وشخصيته. وحتى في العلم الواحد لا يكون يعني تعلمك احتكارا على شيخ واحد، ولذلك رأينا شيوخنا في القصيم مثلا كانوا يدرسون على شيخ عمر بن سليم، ثم يدرسون بعد ذلك على شيخ صالح الخليصي عليه رحمة الله، ثم إذا بلغوا شيئا استأذنوا في الرحيل للرياض يدرسوا على شيخ محمد إبراهيم، مع أن شيخهم موجود. هو تعدد المدارس والاستفادة من الجميع، فالعلماء تميزاتهم متباينة وطرائقهم مختلفة واهتماماتهم متنوعة، ويفتح على كل واحد منهم ما لا يفتح الآخر. جزاكم الله خير. هذا السؤال بعد الأخير أجل، يقول شيخنا الكريم هل يناسب طالب الكلية القراءة في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم؟ إعلام الموقعين كتاب عظيم، وهو يعني يؤصل قضايا الاجتهاد والقياس، لكن هو متقدم يعني، ولذلك متقدم يعني بمعنى أنك بعدما تكون يعني ذا بناء أصولي جيد يعني ما عالي بالمرة أن تقرأ فيه. نحن مشكلة طلاب العلم يعني عند شراء الكتب أو عند طلب القراءة نسأل العالم عن ما رأيك إدارة عرض العقل والنقل، فيقول هذا عظيم. كونه عظيم ليس معناه أنه يصح أن تقرأه في مرحلتك، في تكوينك، في بنائك، في مستواك العلمي، ولا لا؟ ولذلك أنا أعجب مع طلاب العلم في المعرض الكتب يرى مثلا الدكتور عبد العزيز النملة وقع على كتاب شرح البرهان للمازوري، أي ما شرحه الشيخ عبد العزيز لأنه متميز، بينما هو ما عنده ولا شرح الورقات الطالب، ما يمكن. مدح الشيوخ للكتاب لا يعني أنه على المرحلة، إنما يعني أنك إن تدرجت ووصلت إلى هذه المرحلة فهو متميز. ويعني ولذلك أنا ما أرى أن طالب العلم يقرأ إعلام الموقعين وهو متخصص بديع في علم الاجتهاد وعلم القياس وهو يعني يفقد آلية الضوابط القضايا الأصولية البديهية، هذا غير صحيح، لكن إن تجاوز فهو من أنفس الكتب. جزاكم الله خير. في شيء يا أخوان؟ بقي دقيقتين. لا لا، ليس المراد هذا، نحن نتكلم عن قراءته بشكل عام ليستوعبه وليدركه ولينطلق منه. لا، أما قضية مراجع وقضية أنه أشكل عليك مسألة في بحث أو في درس يعني، أو كلفك الأستاذ في القاعة إن كانوا يكلفون ثم ترجع إلى كتاب وتنقل منه، هذا أمر ثاني يعني. ترى ما محرم وجود الإعلام بالإعلام الواقعين بالبيوت، انتبه. ما نتكلم عن هذا شيخ أبو إبراهيم، نتكلم عن قضية أن يفرض بالدراسة والعناية بينما أنت يعني بينما طالب العلم لم يصل إليه في مستواه العلمي، هذا المراد. بقي نص دقيقة. يلا تكفي لي شكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد العويد الأستاذ بقسم أصول الفقه على هذه المشاركة والفائدة الثرية التي أدلى بها في هذا اللقاء، وكما نشكره أيضا على تكرمه بتزويدنا بعدد من مؤلفاته، نسخ من عدد من مؤلفاته، لتحصلون منها كل منكم على نسخة من أحد المؤلفات، تختارون ما يناسبكم، كل يختار ما يناسبه من هذه المؤلفات موجودة في مؤلفات. بس يظهر العدد أكبر من الموجود. لا يظهر أنها تكفي، لأنها بالأربعين الأعداد أو 35. كم مؤلف؟ ثلاثة، هي ثلاثة على 40 سم، ثلاث كتب. اي نعم، اعتقد على 40 35، لكن نعم. انا ارى انك انت قلت العشرين الاولين، فانا ارى ان العشرين الاولين ياخذون من كل كتاب نسخه، ثم ما يزيد بعد لمن بعدهم باب العدل يعني، والوفاء بالشرط. نعم. الذي يعرف انه حضر من العشرين الاوائل ياخذ ثلاثه كتب كما قال الدكتور، البقيه ياخذون كتابا واحدا. الاخ مصطفى موجود هناك. طيب، شكرا لكم حضوركم وتفاعلكم. انا اشكر حسن ظنكم ايضا، اولا اشكر حسن ظن الشيخ عبد العزيز الله يحفظه شيخنا واستاذنا، حسن ظنه باخيه، واشكر جمعيه اصول والمقاصد هذا اللقاء، واشكر لكم تواضعكم بالحضور، رجاء ان تروا في اخيكم ما يكون فيه مفيدا، واسال الله ان يكون كذلك، وجزاكم الله خيرا جميعا، واسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعلم والعمل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله اجمعين. جزاكم الله خير. اي لا اي والله جيب سكوت من الشاي. الله